وَأَن لَّيْسَ

يعرضوا ويقولوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل فانتصر ففتحنا فهل من مدكر